من أين نشأ هذه المسألة؟ من ضعف الضبط، يعني من ضعف ضبط الراوي. يعني تقول متى نشأت؟ يعني من أين نشأت هذه المسألة؟ يعني من يعني هل من ضعف الضبط أو ضعف ضبط الراوي؟ يعني ما أدري إذا كنت فهمت سؤالك. نشأ من جهة أنهم لاحظوا أن كثيرا من الأحاديث التي ترد عن أكثر من صحابي واحد تختلف ألفاظها وتتحد معانيها، فهم لما لاحظوا هذا الاختلاف قالوا لابد أن هؤلاء الأصحاب، وهم كانوا قد أعطوا قلوبا وأفئدة يعني حافظة وقوية جدا، فلابد أنهم كانوا يستجيزون رواية الحديث بالمعنى بالشرط المذكور آنفا، ولذلك ذكروا عن أحد الصحابة والآن غاب عن ذهن اسمه، قال إذا روينا لكم الحديث بالمعنى أحسبكم. ظني أن جواب سؤالك هو هذه ملاحظة. نعم.